نعم الذاتي بمعنى ان طبيعة الحركة بدون شعور. نعم قول بعض الناس لا سمح الله والله ما ارى هذا يعني كلمة لا سمح الله تشعر بانه يكره على الشيء ولكن قل لا قدر الله ذلك لا بأس لا قدر الله يعني تسأل الله ان لا يقدر هذا الشيء المنتفي لا قدر الله ها؟ موجود في لا سمح الله كيف المنتفي؟ لأنه يقول لا سمح الله شيء يكره الله على الثاني ظاهره نعم في قوله لا قدر الله لا ما في دليل على الأمور كلها جاهية لكن ولهذا تقول لو سمحت تعطين كذا وكذا فلا ينبغي أن تعبر بهذا هذا مثل تعبير بعضهم فيصلى على فلان ثم ينقل إلى مثواه الأخير هذا حرام أن تقوله لأنك إذا قلت إلى مثواه الأخير لازم من ذلك لا يكون بعد لأن القبور ليست هي المثوى الأخير ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر سمع أعرابي رجل يقطع هذه الآية يقول ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر قال والله ما الزائر بمقيم وشرها المقابر هذه شف فهم غريب والله ما الزائر بمقيم وش اللي وراء هذا نعم لا بد أن يكون وراءه شيء هنا نعم نعم الله أرواح في المكان يعلمه الله سبحانه وتعالى لا فيها أرواح المؤمنين في الجنة والشهداء في قناديل معلقة تحت العرش وأرواح الكفار في النار لأن النار والجنة موجودتان الآن هنا البرزخ منها الفاصل بين الموت بين الحياة الدنيا والحياة الآخرة هذا البرزخ البرزخ مو اسم المكان البرزخ معناه الشيء الفاصل الآن الآن الآن موجودين في الأرواح مو في الجنة الآن شيخ في القبر ما يكون الأرواح معه ما تكون معه لكن تعاد إليهم عند الفتنة في القبر شيخ الدليل على خلود الفور العين على إيش خلود الأرواح لا ما في دليل الأصل بقاء ما في دليل يعني ولهذا قال السلف رحمهم الله إلا من شاء الله إنه يدخل بها الولدان والحر في الجنة ثم المستثمر نعم والملائكة يكفي هنا ظروف الجزم ولو كان تقليدا ولو كان تقليدا طيب واستدل لماذا؟ لقول الله سبحانه وتعالى سوى يأتيك الكفر نعم فالله سبحانه قد أحال ولحال بلا ما قد يقتضي تقليده مما قال طيب لكن بس هذا قد يقول قائل هذا في الأحكام أني ما احتاج إلى جهل الله سبحانه وتعالى فاسأل أن يأتيك الكفر تعالى ولا ما في شيء أفرح أيضا حسنا الله سبحانه وتعالى وما أرسلنا من قبلك إلا رجال نوحي إليهم فاسألوا عن ذلك وهذا معناه اسألوا عن هذا الرسالة ورسائل من أمور الأصولية طيب في أيضا دليل استدلوا به غير نص النص غير النص غير النص نظرية وأن العلماء مجمعون على صحة إيمان العامة مع أنهم ليس عندهم كما قلت ليس عندهم اجتهاد ولا نظر في الأدلة هل علم الله مخلوق يا إلهة الله طيب والصفات غير مخلوقة ما وجه ذلك لأن صفاته قديمة والكلام والمخلوق ومحزادان وما مخلوق ذلك والمخلوق ولا صفات الله تعالى؟ يعني صفات الله غير مخلوقة، ما وجه ذلك؟ يعني المخلوق والقدير متضادان، يعني المخلوق حال ولا القديم أزلي. نعم. في تعليل غير هذا؟ ما في تعليل غير هذا؟ في تعليل آخر وجهة نظر أخرى؟ لأن الله تبارك وتعالى من الأزل إلى الأبد هو عالم، ليس وقت من الأوقات ليس هو عالم. يعني الآن أنت استدلت على أن استدلت على أن الصراط غير مخلوقة بكونها أزلية أبدية. طيب. نعم. أن الأشياء إما خالق وإما مخلوق. والله سبحانه وتعالى هو الخالق. نعم. صفاته غير مخلوقة. يعني الصفة تابعة للموصوف، فكما أن الخالق هو الخالق وليس بالمخلوق فكذلك صفاته، والمخلوق أيضا دائم منفصل عن الخالق، والصفات غير بائنة ولا منفصلة عن الخالق. هنا ها؟ شلون؟ أنا قلت هذا ولا باقي ولا باقي. إيه، أنت قلت قليلا من هذا، قلت لأن الصفات القديمة والقديم غير حادث، قريب من هذا. على كل حال الآن نقول أولا أن الصفات تابعة للموصوف، فالموصوف هو الخالق وليس بالمخلوق، إذا صفاته ليست بالمخلوقة. ثانيا أن المخلوق شيء بائن عن الخالق منفصل عنه، والصفات ليست بائنة من الموصوف ولا منفصلة عنه. هنا طيب يقول المؤلف: ظل من أثنى عليها بالقدم. فهد، ما معنى كلامه وإلى من يشير؟ في قديم المخلوقات، فقال ان المخلوقات قيمه المرء. نعم. وانه لم يزل فقصي، وان هذه المخلوقات المشاهد هي ازليه ابديه، ولهذا عندهم من جمله ما يتبرع بهذا ان الماده ليست حادثه وانها لا تزل. نعم. وهذا قول باطل كما شرحنا لكم. يقول المؤلف: ان الله تعالى يخلق باختيار عبد الرحمن. فما معنى هذا الكلام؟ ما احضرت. طيب، يعني مجبر على غير المجبر على فعله، بل يفعله باراده تامه واختيار تام. طيب، لو قال قائل: كيف تصفون الله بالاختيار؟ هل جاء في النص ما يدل على ان الله يوصف بالاختيار؟ نعم. قال تعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار. نعم. طيب، قال: من غير حاجه ولا اضطرار. محمد، ما الفرق بين الحاجه والاضطرار؟ الحاجه نعم قد يستغنى عنها، اما الاضطرار فلا يستغنى. نعم. الفرق بينهما أن الحاجة يمكن أن يستغنى عنها، والاضطرار لا يمكن لأنه ضرورة، إذا لم يوجد تضرر ما كان شرطا له. هل خلق الله الخلق لحكمة؟ نعم. طيب، لم يخلقهم شيئا. الدليل قول الله عز وجل: نعم. أحسنت. إذا قول كما أتى في النص يشير إلى الدليل. ثم قال المؤلف رحمه الله: أفعالنا مخلوقة لله. هذا بحث جديد. ها؟ كيف؟ انتهى الوقت؟ ما علمت. قال رحمه الله تعالى: أفعالنا مخلوقة لله لكنها تقسم لنا يا لاهي، وكلنا

إلى أنه يجب التفطن هنا والتنبه لأن لا نقع في فخ المعتزلة أو فخ الجبرية، لأن المسألة خطيرة. الجبرية قيل لهم إذا كان الله تعالى يجبر العبد والفعل فعل الله كيف يثاب العبد ويعاقب؟ فلأن الله يفعل ما شاء، قد يثيب من لا يستحق الثواب ويعاقب من لا يستحق العقاب. قالوا هذا لو هذا ظلم، لو عاقب من لا يستحق العقاب لكان هذا ظلما. قالوا كيف يكون ظلم؟ الظلم تصرف الغير في غير ملكه، وإذا تصرف الله في ملكه فليس بظلم. لو عاقب إنسان يصلي ليلا ونهارا ويقوم الليل ويصوم النهار ويتصدق بالمال فعاقبه حتى خلده في نار جهنم، قال هذا ليس بظلم، ليس بظلم، لأن الظلم أن يتصرف المتصرف في غير ملكه، والكل ملك الله ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فيقال هذا ظلم بنص القرآن، قال الله تعالى من يعمل من الصالحات ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. وقال الله عز وجل لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. كيف تقولون يأمر هذا الشخص أن يفعل فيفعل ثم يعاقبه؟ هذا لو جرى من مخلوق مع مخلوق لعد ذلك ظلما، فكيف إذا كان مع الخالق عز وجل الذي هو أرحم الراحمين وأعدل الحاكمين؟ بل هذا ظلم. المعتزلة أقرب من الجبرية من وجه، من جهة المعقول، قال الإنسان يفعل ما شاء، يروح ويجي ويجلس ويقوم ويقعد، نعم، ولا يشعر أن أحد يجبره، والجزاء على عمله مطابق تماما. وهم من هذه الناحية أقرب من الجبرية، لكن من الجبرية من ناحية تقدير الله أقرب من هؤلاء. أهل السنة والحمد لله أخذوا بهذا وهذا وقالوا هي تضاف إلى الله تعالى خلقا وتقديرا وإلينا مباشرة وكسبا. ما في القرآن إنما الحاسد الدنيا لعب ولهو، ولهو هو الحذر. الله قد يكون غافلا لها أن كذا، يعني غفل عنه المراد الغفل. نعم. يقولون أنه لا فاعل على حقيقة، الفاعل حقيقة الإنساء، فاعل حقيقة الإنساء، الله سبحانه ما فعل. هل الله هو اللي صام ولا أنت؟ أين والمصلي أنت؟ يعني لو غير بالعكس لكن أصغر، مع أن الأصل المجاز كله غير وارد. نعم. اللهم صل وسلم عليه. قال رحمه الله تعالى وكل ما يفعله العباد من طاعة فزدها مراد لربنا من غير ما اقترار منه لنا ولا تماري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا أن أفعالنا مخلوقة لله، ولكن لذلك عدة أوجه. نعم، النص الأول يا خالد. الأول أن الله عز وجل هو خالق الذات. نعم. وخالق الذات خالق الصفات. خالق الصفات. نقول مخلوقا من هذا الوجه. نعم. هذا واحد. ثاني أن أفعالنا تنتج من القدرة وإرادة.

ولا يريد المعصية لأنها شر، ولا يريد المعصية لأنها شر، والله تعالى لا يحب الشر ولا يحب الفساد. فقال ذات يوم عند رجل من أهل السنة: سبحان من تنزه عن الفحشاء، سبحان من تنزه عن الفحشاء. كلام هذا طيب، هل الله يفعل الفحشاء؟ حاشا وكلا. هذه الكلمة إذا سمعها العامي قال إن هذا الرجل قد قدس ربه ونزهه عما لا يليق. ولكن هذه الكلمة ظاهرها رحمة وباطنها عذاب، فالله عز وجل تنزه عن الأمر بالفحشاء. قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، ولم يقل قل إن الله لا يقدر الفحشاء، وفرق بين الأمر بالفحشاء وبين تقدير الفحشاء. المهم أنه لما قال سبحان من تنزه عن الفحشاء، قال له السني: سبحان من لا يكون في ملكه إلا ما يشاء. أين صح؟ الثاني، لأن العاصي مملوك لله ومعصيته داخلة في ملك الله، فهل يمكن أن يكون أن تكون معصية لم يشأها الله؟ إن قلنا نعم فقد حكمنا بأنه يكون في ملك الله ما لا يشاء. فقال له المعتزلي: أرأيت إن منع عن الهدى، إن منع عن الهدى وقضى علي بالردى، أحسن إلي أم أساء؟ مشكل. إن منع عن الهدى يعني خلان كاف، فهل أحسن إلي أم أساء؟ يعني لأجل يلزم السنة، يقول: إذا كنت ترى أنه بإرادة الله، بأن كفره بإرادة الله فقد أساء إليه. وهل الله يسيء إلى أحد؟ ها؟ فقال له السني: إن منعه ما هو عليه فقد أساء، وإن منعه فضله فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. أجاب جواب سديد ولا لا؟ قال: هل الله واجب عليه أن يهدي الناس؟ الهداية فضل من الله، إن تفضل بها عليك فقد أحسن، وإن منعك فإنه لم يمنع حقا واجبا عليه لك. فقطع المعتزلي وبهد وعجز عن الجواب. وهذا هو الحق، كل ما في الكون من طاعة أو ضدها فهو مراد الله، وآتي إن شاء الله تقدر تتكلم عليه. نعم. وهي يعني إثبات القصور في العباد الذين يرتكبون المعاد وهم قادرين، يعني قصور ليس كاملين. أي. وكذلك إثبات التفاوت بين الناس، بعض الناس يرتكبون كثير وبعضهم معصومون. نعم. وبعضهم متواضعين كالكفار. نعم. يعني إثبات الحكمة، يعني الحكمة غير الخمس اثنان خالص كل سبعة فكرة. ما شاء الله، طيب، ذاك الله خير. ها؟ عشرة؟ زين، أجل راجعها في التسليم. لو زاد للمولى يعذب الورى من غير ما ذنب ولا جرم جرى، فكل ما فيه تعالى منه، ما منه، فكل ما منه، نعم. فكل ما منه تعالى يجمله. فإن يجب فإن بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أفعال العباد هل هي واقعة بإرادة الله أو لا؟ ما الدليل؟ السمع. طيب وغير، لأن فيه نص في الموضوع، في آية نص في الموضوع. نعم، ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. طيب الدليل العقلي على أن أفعال العباد مرادة لله ما عندك؟ ما حضر. طيب لأن الله سبحانه هو الذي خلق إرادة، هو الذي خلق إرادة الإنسان، هو الذي خلق إرادة، معلوم أن تعني الإنسان لا يكون له إرادة، هو الذي خلق. طيب في وجه آخر، الله سبحانه وتعالى خلق ذات الإنسان فيكون خالق أيضا، خالق أيضا للذات. نعم. واجتناب النهي، فإذا أمرت شخصا وقلت افعل كذا ففعل فقد أطاعك، وإذا قلت لا تفعل كذا فانتهى فقد أطاعك. إذن فالطاعة تشمل فعل الأوامر وترك النواهي، وقول المؤلف أو ضدها أي المعصية، فالمعصية مرادة لله، لكنها مرادة لله تعالى شرعا قدرا لا شرعا، وأما الطاعة فمرادة شرعا وقدرا إذا وقعت من العبد، فهي مرادة لله شرعا وقدرا. مثال ذلك، قام رجل فتوضأ وصلى، فنقول هذا الوضوء وهذه الصلاة مرادة لله شرعا أو قدرا؟ شرعا وقدرا. أما كونها مرادة شرعا فلأنها محبوبة إلى الله، وأما كونها مرادة قدرا فلأنها وقعت، لأنها وقعت. طيب مثال آخر، رجل سرق، رجل سرق، هذا طاعة أو معصية؟ معصية. مراد لله ولا غير مراد؟ مراد، لكنه مراد قدرا لا شرعا. ومن ثم نقول إن إرادة الله سبحانه وتعالى تنقسم إلى قسمين، إرادة شرعية وإرادة كونية. تنقسم إلى قسمين، إرادة شرعية وإرادة كونية. فما كان بمعنى المحبة فهو إرادة شرعية، وما كانت بمعنى المشيئة فهي إرادة كونية. عرفتم؟ طيب إذن تنقسم الإرادة إلى قسمين، شرعية وكونية. فالشرعية ما كانت بمعنى المحبة، والكونية ما كانت بمعنى المشيئة. طيب فكل شيء محبوب إلى الله فهو مراد له شرعا، وكل شيء واقع فهو مراد له كونا، لأنه لم يقع إلا بمشيئته. طيب إذن الفرق بينهما أن الإرادة التي أن الإرادة الشرعية بمعنى المحبة، هذا واحد، يعني تختص بما يحبه الله. الإرادة الشرعية قد يقع فيها المراد وقد لا يقع، فالله تعالى يريد الصلاة شرعا لكن قد يصلي الإنسان وقد لا يصلي، مع أن الله قد أراد الصلاة شرعا. إذن تختص الإرادة الشرعية بإيش؟ بما يحبه الله. ثانيا لا يلزم فيها وقوع المراد. الإرادة الكونية على العكس يلزم فيها وقوع المراد ولا تختص بما يحبه الله، بل تكون فيما يحبه وفيما يكرهه. واضح؟ طيب قلنا إنها أي الإرادة الكونية يلزم فيها وقوع المراد، فإذا أراد الله تعالى شيئا كونا وجب، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ثانيا أن الإرادة الكونية لا تختص فيما يحبه الله، بل تكون فيما يحبه الله وفي غير ما يحبه. ولهذا لو سئلت هل أراد الله من الزاني أن يزني؟ ها؟ كون أين؟ أراد ذلك، أراد ذلك. فكل شيء واقع فإننا نعلم أنه قد تعلقت به الإرادة الكونية. ولنضرب لهذا أمثلة. أولا إيمان أبي بكر رضي الله عنه من أي الإرادتين؟ إرادة شرعية. لا أحد يتكلم. إرادة شرعية وكونية. إرادة شرعية وكونية. علل. لأنه ثم في إرادة الله سبحانه وتعالى، وكونه وقع ثم بالإرادة الكونية. نعم. وكونه آمن محبوبا إلى الله، وكونه محبوبا إلى الله إرادة شرعية. إرادة شرعية صحيح يا جماعة. طيب كفر أبي لهب، كفر أبي لهب هل هو مراد بالإرادة الشرعية أو بالإرادة الكونية؟ الكونية. لماذا؟ علم. لأنه هو ووقوعه يدل على أنه مراد كونا. طيب لماذا لم يكن مرادا شرعا؟ لأنه غير محبوب لله. كل شيء يقع في الكون وهو غير محبوب إلى الله فهو مراد كونا لا شرع. واضح يا جماعة؟ طيب إيمان أبي لهب نصر. إيمان أبي لهب؟ نعم. إيمان أبي لهب؟ نحتاج تأمل. إيمان أبي لهب كونية لأنه واقع كيف؟ نعم شرعية يعني غير مراد لا كونه ولا شرعا. ها؟ شو ذا إمداد؟ مراد إيمان، إيمان مذكر، مراد شرعا. اي شو يا جماعة؟ صحيح. الله تعالى يريد من أبي لهب أن يؤمن، يريد شرعا لكن كونا لا، لأنه لو أراد كونا أن يؤمن لآمن. طيب كفر أبي سفيان لا كفره مرادا شرعا. هل الله يحب الكفر؟ مرادا كونا. كيف؟ وعن أبي سفيان رضي الله عنه مراد شرعا، لأن الشرع يدعو إلى الكفر. لا نعم عبد الرحمن كفر أبي سفيان لا كونا ولا شرعا. خطا شكون يا جماعه يقول في تفصيل كفر ابي سفيان حال كفره مراد كونا لا شرعا، وكفره بعد اسلامه غير مراد لا شرعا ولا كونا. صح ولا لا؟ نعم. هذا هو الواقع. قوله تعالى فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. يلا يا ناظر من أي إرادتين هذه؟ فمن يحب الله أن يهديه يشرح صدره الإسلام يصلح. إيه لكن الله يقول من فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره الإسلام. الله يحب أن يهدي كل أحد، إذن يلزم من هذا أن الله يشرح صدر كل واحد الإسلام. نعم الآية الأولى فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإيمان الإسلام الإسلام إرادة كونية وشرعية، والآية الثانية إرادة ومن يريد الله إرادة كونية لا شرعية. طيب في الآية الأولى هل الله يريد أن يشرح أن يهدي الكافر ولا لا؟ إذا لا إلى شرعية، إذا قلت إنها شرعية صار معناه أن الكافر يلزم أن يشرح الله صدره الإسلام. لا إذا هو أراد الله سبحانه وتعالى يهدي. لا الله يقول فمن يريد الله أن يهديه، ما قال فمن يريد أن يهتدي هداه الله. نعم الإرادتان كونية وليس كونية. نعم صحيح الإرادتان كونيتان، لأن فمن يشاء الله أن يهديه يشرح صدره الإسلام، وليس المعنى فمن يحب الله أن يهديه يشرح، لأن الله يحب أن يهدي كل أحد ويلزم من هذا أن يشرح صدر كل أحد. طيب إذن الإرادة في الآية كونية في الجملة الأولى والثانية. يلا يا أحمد، يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم. ها شرعية إرادة شرعية شرعية كونية كيف؟ شرعية لأن الله تعالى يحب البيان. إيه. وكونية ما بين الله. ها؟ إذا كان هذا الواقع ولا ما وقع؟ إذا هي كونية شرعية. يهديكم سنن الذين من قبلكم. البيان إذا البيان كوني شرعي. وهداية سنن الذين من قبلنا. شرعية نعم صحيح. طيب قوله تعالى يريد الله أن يتوب عليكم، والله يريد أن يتوب، نعم والله يريد أن يتوب عليكم، سورة خالد شرعية أو كونية؟ وأما كونه فهذه الله يريد أن يتوب عليهم، هذه شرعية، أما شيء من الله عز وجل يحب التوبة فلا شك أنها شرعية، وأما كونه تاب على بعض من أتى إليهم فهذه شرعية لمن تاب عليهم كونية لمن لم يتوب عليهم، لأنه لو أراد التوبة على الدنيا لكان فاكر، والله لم يكن على كل الناس، لأن في بعض الناس يقتلون الخلاصة أنها كونية. كونية أنها شرعية شرعية شرعية شرعية ما في اختلاف. شلون لا شرعية شرعية؟ نعم لأن الله يحب أن يتوب على الجميع، لكن عارف فيه كوني يعني هل يتوب عليهم أو لا هذا شيء يرجع إلى مشيئته، فهي شرعية. طيب لأنه لو كانت قدرية لتاب الله على كل الناس. طيب قوله هود إن كان الله يريد أن يغويكم، شو الله يريد أن يغويكم؟ نعم كونية. ليش؟ لأن الله الله لا يريد الأخوة لا يحب الأخوة صح تمام. إذن الحمد لله الإرادة الكونية شاملة لما يحب الله وما لا يحب، هذا واحد. الإرادة الكونية لا بد فيها من وقوع المراد. الإرادة الشرعية بخلاف ذلك، فإن الإرادة الشرعية تختص بما إيش؟ بما يحبه الله، ولا يلزم منها وقوع المراد، ولا يلزم منها وقوع المراد. طيب، يقول مؤلف رحمه الله: من طاعة أو ضدها مراد. في عرض إشكال إذا قال قائل: إذا قلتم إن الله يريد المعاصي بالإرادة الكونية ولكنه يكرهها بالإرادة الشرعية، فكيف يكون في ملكه ما يكرهه؟ هل له مجبر؟ الجواب: ليس بمجبر، لا شك، لكن كيف يكون في ملكه ما يكرهه؟ فالجواب: لا يكون في ملكه ما يكرهه كراهة مطلقة، لكنه يكون في ملكه ما يكرهه كراهة إضافية، فيكرهه من وجه ويحبه من وجه آخر. فالمعاصي مكروهة لله لا شك، كما قال تعالى: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، لكنه قد يريدها كونا مع كراهته لا شرعا لحكمة بالغة. فإن وجود المعاصي في بني آدم له حكمة عظيمة، منها ما ذكرناه في الليلة الماضية، فإن المعاصي يتبين بها غضب الطاعة، المعاصي يتبين يكون بها الفتنة، لأنه لولا وجود من يعصي الله ما عصى أحد لله، لأنه لو كان المجتمع كل ما يعصي الله لعد الإنسان نفسه شاذا، وحينئذ لا يعصي الله. ومن ثم تجدون المعاصي تنتشر شيئا فشيئا، من شخص إلى شخصين إلى ثلاثة إلى أربعة وهكذا. فإذا من الله على العبد وتجنب هذه المعاصي استفاد وكسب كسبا عظيما. وفي فوائد كمها أيضا، مثل الأمر المعروف والنهي عن المنكر والجهاد والصبر وغير ذلك. فصار الجواب على هذا أن نقول: إن الله تعالى يريد المعاصي مع كراهته لها لحكمة بالغة، كما أن الإنسان يأخذ بابنه الذي هو من أحب الناس إليه ويقيه بالنار، وهو يكره أن يقيه لأنها تؤلمه، لكن يفعل ذلك لما يترتب عليه من المصالح. طيب، قال المؤلف: مراد لربنا، وأتى بقوله لربنا لأن هذا من مقتضى ربوبيته، أن يكون كل شيء مرادا له. قال: من غير ما اضطرار منه لنا. من غير ما اضطرار، ما هذه زائدة لتوكيد النفي، يعني من غير أن يضطرنا نحن إلى ما نفعله. يريد بذلك الرد على من؟ على الجبرية الذين يقولون إن الإنسان مجبر على عمله. فالمؤلف رحمه الله يقول: إنه يريد منا ذلك لكن لم يضطرنا إلى هذا، نحن نفعل الطاعات باختيارنا ولا نشعر بأن أحدا يجبرنا عليها، ونفعل المعاصي كذلك باختيارنا ولا نشعر أن أحدا يجبرنا عليها. والآيات في هذا المعنى كثيرة، أي في أن فعل الإنسان صادر عن إرادة منه، كقوله تعالى: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله إنما الأعمال بالنيات. والأدلة أكثر من أن تحصر في أن فعل العبد صادر بإيش؟ باختياره، لكن هذا الاختيار تابع لمشيئة الله، لقوله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. طيب، إذن الدليل على أن فعل الإنسان اختياري لا اضطراري، الدليل سمعي وواقعي. السمع سمعته، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله إنما الأعمال بالنيات وما أشبه ذلك، هذا دليل سمعي. أما الدليل الواقعي فإن كل إنسان يفعل أفعال وهو لا يشعر أن أحدا يجبره عليه، يحضر إلى الدرس باختياره، يغيب عن الدرس باختياره، ولهذا إذا وقع الفعل من غير اختيار لم ينسب إلى العبد فليرفع عنه إثم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق. ولم ينسب الله عز وجل تقلب أصحاب الكهف إلى أنفسهم بل نسبه إليه، فقال ونقلبهم ولم يقل يتقلبون. لماذا؟ لأنه ليس منهم إرادة، ليس منهم إرادة، النائم لا إرادة له، ولهذا لا يقع طلاقه أو طلق. لو فرضنا واحد في النوم يكلم زوجته يا فلانة أنت طالق ثلاثا بتاتا، يقول هنا ثم أصبح، فجاءت زوجته إليه فقال أبعدي عني قد طلقتك ثلاثا بتاتا، ما تقولون تطلق ولا لا؟ لا إله إلا الله. هو قال أنت طالق ثلاثا بتاتا، ها؟ لا، هذا خبر عن نوم الليل، لكن نقول تطلق إذا كنت نائم، ها؟ إلا وهو نائم تطلق، لأنه قال وهو نائم أنت طالق ثلاثا بتاتا، نقول إذا نمت طلقت وإذا استيقظت رجعت لم تطلق. على كل حال هذا النائم لا ينسب فعله إليه لأنه وقع بغير إرادة. وكان الصحيح بناء على هذا، يعني هذه قاعدة مضطردة، لو طلق السكران وهو سكران لا يعي ما يقول فإن طلاقه لا يقع، لو طلق الغضبان وغضبا شديدا لا يملك نفسه فإن طلاقه لا يقع لأنه بغير إرادة. فإذا كان الشيء بغير إرادة فإنه لا حكم له، لا حكم له شرعا. فتبين بهذا أن وقوع الشيء بإرادة منا ثابت بالقرآن والواقع. نعم. قال فافهم ولا تماري، افهم ولا تماري أي لا تجادل، لأن المراء بغير حق، ولكن من أجل أن ينتصر الإنسان هذا مراء محرم، لأنه يجادل بالباطل ليظهر به الحق. أما الذي يماري لإثبات الحق فإن ذلك من الجدال المأمور به. والله موفق. أو بالمكان، ما تقول قال علماء مصر، قال علماء العراق، قال علماء الشام، لا تقول هذا. نعم. إيش؟ نعم. هذا ليس بصحيح. الله الذي يقول ويفعل الله ما يشاء فأثبت له فعلا، فأثبت له شاء فعلا، وقال كان الله غفور رحيما فأثبت الأذل، ما هو صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. كم صفحة؟ نعم. سينسب فإنه ولا الصلاح. نعم يعني ولا في الصلاح. ولا الصلاح ويك من لم يفلح فكل من شاء هداه يهتدي وان يريد ضلال عبد يعتدي. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وجاز للمولى يعذب الورى. كل من هداه فكل إيه؟ لا لا إذا داس وجاز للمولى. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وجاز للمولى يعذب الورى من غير ما ذنب ولا جرم جرى. جاز للمولى يعذب، هذه فيها أشكال من جهة اللغة العربية، وهي أن يعذب قائمة مقام الفاعل، أي جاز للمولى تعذيب، مع أن الحرف المصدري محذوف منها، محذوف منها. فهل يعتبر هذا شاذا؟ الجواب لا. الشذوذ أن يحذف الحرف المصدري وينصب الفعل بعده، فيقال وجاز للمولى يعذب هذا الشاذ. ومنه قولهم: تسمع بالمعيد خير من أن تراه. تسمع التقدير إيش؟ أن تسمع. فالشذوذ هنا كون أن تنصب وهي محذوفة. أما أن يرفع الفعل ولكنه يحل محل المصدر فهذا لا بأس به، فهذا جائز وسائغ في اللغة العربية وكثير. ومنه قوله تعالى: ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا. من آياته يريكم، أي إراءتكم، ومن آياته إراءتكم البرق خوفا وطمعا. فهنا يؤول الفعل بمصدر وإن لم يوجد فيه حرف المصدر، ولا بأس بذلك ما دام حرف المصدر لم يعمل مع الحذف فإنه لا بأس به. أفهمتم الآن؟ وسبك المصدر بدون حرف مصدر كثير. ومنه قوله تعالى أيضا: سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم، أي سواء عليك إنذارهم أم عدمه. طيب، كلام المؤلف وجاز للمولى يعذب الورى هكذا شاذ ولا غير شاذ؟ ها؟ غير شاذ. وجاز للمولى يعذب الورى شاذ. لماذا؟ لأننا إذا قلنا يعذب أعملنا حرف المصدر مع حذفه، وإذا قلنا يعذب لم نعمله. نعم، بل ولا نقدره أيضا. وجاز للمولى وهو الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى مولى كل أحد بالمعنى العام، ومولى المؤمنين بالمعنى الخاص. قال الله تعالى: ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. هذا المولى الخاص. وقال الله عز وجل: حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق. وهم كفار، مولاهم الحق، لكن هذه الولاية العامة. نعم، هنا وجاز للمولى من أي الولايتين؟ الأخ. أي نعم. ها؟ كيف ما العامة الذي يكون الله فيه مولى لكل أحد. جاز المولى يعذب الورى، الورى الخلق، من غير ما ذنب، أي من غير ذنب، فما هنا زائدة، ولا جرم جرى يعني ولا إجرام، أي أن الله يجوز أن يعذب الناس دون ذنب بترك واجب أو إجرام بفعل محرم. فإذا قدرنا أن رجلا مؤمنا تقيا يقوم الليل والنهار بطاعة الله توفي، فإن الله يجوز أن يعذبه ويخلده في النار. طيب ليش؟ لماذا؟ رجل مؤمن تقي قائم بطاعة الله ليلا ونهارا، نعم، ومات على ذلك، يجوز أن يعذبه الله ويخلده في النار، كيف ذلك؟ قال المؤلف: فكل ما منه تعالى يجمل لأنه عن فعله لا يسأل. فعلل بتعليلين. التعليل الأول أن كل شيء من الله فهو جميل، كل شيء من الله فهو جميل. التعليل الثاني أن الله لا يسأل عن فعله، كما قال تعالى: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. طيب، ولكن هذا القول والتعليل لهذا القول كلاهما باطل، لا نقول ضعيف بل نقول إنه باطل، لأنه مخالف للنص الصريح في كتاب الله. قال الله تعالى: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. وقال تعالى: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما، نعم، ولا هضما. وقال الله تبارك وتعالى: إن الله لا يظلم الناس شيئا. وقال: وما ربك بظلام للعبيد، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. والآيات في هذا المعنى كثيرة. فإذا قلنا إن من آمن واتقى ومات على ذلك جاز أن يعذبه الله، صار مخالفا لنص القرآن. ثم هل هذا الفعل جميل أو غير جميل؟ غير جميل، غير جميل، والله سبحانه وتعالى لا يفعل إلا الجميل. وفي الحديث القدسي الصحيح أن الله تعالى قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي. ولا أحد يشك في أن من عذب المطيع القائم بأمر الله ليلا ونهارا حتى مات، لا أحد يشك في أن هذا ظلم وأنه غير جميل. إذن سقط التعليل الأول في قوله: فكل ما منه تعالى يجمل. نقول هذا ليس على إطلاق، ليس على إطلاق، فإن عقوبة المطيع ليست جميلة، فلا يصدق عليها هذا التعليل. التعليل الثاني لأنه عن فعله لا يسأل، صحيح، هو لا يسأل عما يفعل، فلا يسأل لماذا هديت هذا الرجل حتى استقام على أمر الله وأضللت هذا الرجل حتى انحرف، لا يسأل عن هذا، لأن الله له الحكمة فيما قدر. لكن بعد أن يوجد السبب المقتضي للثواب، لو أن الله عاقبه لكان هناك سؤال، لكان هناك سؤال: لماذا يعاقبه الله؟ لا بد أن نعرف. لهذا أيضا نسقط هذا التعليل، ويحمل على أنه إذا أردنا أن نجعله صحيحا أنه لا يسأل عن فعله في إيجاد الأسباب المقتضية للعذاب أو للثواب. طيب، فإذا قال قائل: أليس لنا الخلق كله ملك لله؟ فالجواب: بلى. وإذا كان ملكا له أفلا يمكن أن نقال إن له أن يفعل في ملكه ما شاء؟ بلى، ولكن نقول هو نفسه عز وجل أخبر بأنه لا يمكن أن يظلم أحد ولا يمكن أن يعذب طائر، فيكون هذا الشيء، أعني تعذيب المطيع، يكون هذا ممتنعا بمقتضى خبر الله عز وجل، ممتنعا بمقتضى خبره وبمقتضى أسمائه وصفاته، وأنه عز وجل أحكم الحاكمين وأعدل العادلين. واضح؟ فحينئذ يكون ممتنعا لماذا؟ لإخبار الله بأنه لا يظلم أحدا، وأن من عمل صالحا في النفس وأن من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، إلى غير ذلك من الآيات، فهو ممتنع لهذا الوعيد. وإلا فمن المعلوم أن الله يفعل في خلقه ما يشاء، لكن هو نفسه سبحانه وتعالى حرم على نفسه الظلم، وأوجب على نفسه أن يثيب المطيع، أوجب هو عن نفسه أن يثيب المطيع. قال الله عز وجل: كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. طيب، اتضحت المسألة الآن؟ صار قول المؤلف: وجاز للمولى يعذب الورى من غير ذنب ولا جرم، قولا باطلا مخالفا للكتاب والسنة، ومخالفا لما تقتضيه أسماء الله وصفاته. وأما التعليلان المذكوران فهما أيضا غير صحيحين بالنسبة لهذه المسألة، لأنه إذا قال هو كل فعل من أفعال الله فهو جميل، قلنا لا جميل في تعذيب المطيع. نعم. وإذا قال لأنه هذا فعل لا يسأل، نقول هذا في منع السبب المقتضي للثواب أو العقاب، فإذا هدى شخصا وأضل شخصا فإنه لا يسأل، ما يقال يا ربي لما هديت فلان وأضلت فلان. لكن إذا وجد الضلال أو الهدى فإنه لا بد أن يترتب عليهما مقتضاهما من ثواب في الهدى وعقاب في الضلال. ثم قال المؤلف: فلم يجب عليه فعل الأصلح ولا الصلاح. نعم. فإن مثل، نعم، فإن يثب فإنه من فضله، وإن يعذب فبمحض عدله. إن يثب يعني إن يثب المطيع فإنه من فضله، هذا صحيح، إذا أثاب المطيع فإن ذلك فضله. طيب، ولكن هذا الفضل هل أوجبه الله عن نفسه أو لا؟ إثابة المطيع هل أوجبها الله على نفسه؟ طيب، إذا كان الله أوجبها على نفسه هل يمكن أن يتخلف هذا الموجب؟ لا يمكن. ولهذا قوله إن يثب فإنه من فضله، نقول نعم صدقت، إن يثب فإنه من فضله، بل هو عز وجل يثيب على العمل أكثر من العمل الحسن بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، فعشر الأمثال ثابتة، وما زاد فهو نافلة، فهو فضل الله عز وجل. طيب، إذن نقول إن يثب فإنه من فضله، نسلم لهذا أو لا؟ نسلم، ولكن نقول هذا الفضل كان واجبا على الله بإيجابه إياه هو على نفسه سبحانه وتعالى، هو الذي أوجب على نفسه أن يثيب المطيع. وإذا كان لكرمه عز وجل أوجب على نفسه أن يثيب المطيع فإن هذا الإيجاب لن يتخلف، لأنه لو تخلف وحاشاه من ذلك لكان مخلفا للميعاد، والله عز وجل لا يخلف الميعاد، من عمل صالحا فلنفسه من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، فلا بد أن يوجد هذا الذي وعد الله به. قال: وإن يعذب فبمحض عدله. صحيح هذا ولا لا؟ صحيح، إذا عذب فبعدل، لكن متى يكون العذاب عدلا؟ إذا وجد سببه، إذا وجد سببه صار عدلا، أما إذا لم يوجد فإنه يكون ظلما، فإنه يكون ظلما. لاحظوا يا جماعة، فقول المؤلف إن يعذب فبمحض عدله هو أراد أن يأتي باحتجاجا لقوله، وفي الحقيقة أنه حجة عليه، لأننا نقول التعذيب يكون عدلا إذا وجد سببه، وإذا لم يوجد سببه فليس بعدل. ونضرب مثلا لذلك: إذا كان الله عز وجل قال من فعل كذا وفعل كذا وفعل كذا فله جنة، ثم قام الإنسان بفعله ثم عاقبه الله بالنار، هل هذا عدل؟ لا، ليس بعدل، ليس بعدل. كل يقول إن هذا ليس بعدل، وإذا لم يكن عدلا فإن قول المؤلف وإن يعدل فبمحض عدله لا يصح في مثل هذا الصورة، وإنما يصح فيما إذا خالف المكلف، فإنه إذا خالف ثم عذب على المخالفة إما بترك واجب أو فعل محرم فحينئذ يكون هذا عدلا، ويكون تعذيب الله له عدلا. وانظروا إلى تمام العدل وتمام الفضل، السيئة بإيش؟ بمثلها لا تزيد، والحسنة بعشر أمثالها فضل، والعدل أن تكون الحسنة بمثلها، العدل أن تكون الحسنة بمثلها أو السيئة بعشر أمثالها. صح؟ لا، إذا كانك إذا فعلت حسنة أعطيتك عشر، فمقابل ذلك إذا فعلت سيئة بعشر، ولا لا؟ لكن مع هذا ليتبين فضل الله صارت الحسنة بعشر والسيئة بواحد بمثلها، ومع ذلك هذه السيئة قابلة للمغفرة، قابلة للمغفرة، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أما ثواب الحسنة فهو قابل للإسقاط، لا غير قابل للإسقاط، إن لم يزد لم ينقص، وهذا أيضا يظهر به تمام فضل الله عز وجل، أن السيئة بسيئة قابلة للعفو، ها، والحسنة بعشر أمثالها غير قابلة للنقص، غير قابلة للنقص، بل هي باقية، لكن ما زاد على العشر ممكن إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. فالحاصل أن ما قاله المؤلف رحمه الله من الحكم والتعليل كله غير صحيح، كله غير صحيح. أما التعليل فقد عرفتم أنه مجمل يحتاج إلى إيش؟ إلى تفصيل، فكل ما منه تعالى يجمل يحتاج إلى تفصيل. يجمل متى؟ إذا لم يتضمن نقصا، لا يجمل إذا تضمن نقصا، بل لا يمكن أن يكون، يعني فعل من أفعاله غير جميل لا يمكن، لأنه عن فعله لا يسأل فيه التفصيل. وش قلنا فيه؟ عن فعله الذي هو سبب العقوبة أو الثواب لا يسأل عنه، سبب الثواب الهداية وسبب العقوبة الضلال هذا لا يسأل عنه. لكن لو أنه عذب من اهتدى فهنا قد يرد السؤال كيف يكون ذلك، والله عز وجل قد ضمن أن من عمل صالحا فلنفسه وأنه لا يظلم أحدا. طيب، إن يثب فبمحض فضله، مش قلنا في هذا صحيح ولا لا؟